هذا أن الواحد كما في المسألة له أكثر من قول، له أكثر من قول حتى يبتعد الناس عن التقليد. قال في هذه المسألة جائزة وحرام حتى انت تنظر وش الراجح من الأقوال في هذا. الإمام أحمد في هذا المسألة يجيوا اثنين قال هذا ولا ثلاثة كلهم قال احنا حنابلة. طيب حنابلة وش قال الإمام أحمد؟ واحد يقول قال حرام، واحد يقول قال حلال جائز، واحد يقول قال مكروه، وكلها ثابتة بأسانيدها إلى الإمام أحمد. هذا دليل على أنك ينبغي أن تعلم الراجح من هذه الأقوال، وأن تعبد الله جل وعلا على بينة من أمرك. وليس معنى هذا أن تكون عالم من العلماء أو أن تكون مجتهدا من المجتهدين. هؤلاء أصحاب هذه المناهج المنحرفة يحاجوننا بمبدأ الإلزام، بمعنى أننا نلزم الناس أن يكونوا مجتهدين، لأن الذي ينظر ويرجح مجتهد، داروا مقدمة باطلة والمقدمة الباطلة تكون نتيجتها باطلة، وأرادوا أن يجعلوها حق يردون به ما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ففائدة معرفة المنهجية سواء العلمية أو العملية أن تكون متبعا لهؤلاء على الحقيقة، متبعا لمنهج السلف على الحقيقة، متبع لهذه الأصول التي ساروا عليها، تسير على هذه الطريقة التي ساروا عليها، ليس ادعاء إنما هو اتباع حقيقة. ففي أي مسألة من مسائل علمية وانظر الآن إلى من سار على هذا النهج، من سار على هذا النهج فطريقته واحدة ومنهجيته واحدة، هي لا تتبدل، لا تتبدل ولا تختلف باختلاف الزمان أو المكان. الإمام الذي سار على هذه المنهجية في القرن السابع سار من سار على نهجه في القرن العاشر وفي القرن الرابع عشر وفي هذا الزمان كلهم سواء. خذ كتاب من كتب أئمة أهل السنة، شيخ ابن باز وشيخ العثيمين، أمسك هذه الرسالة وامسك الشيخ سعدي وامسك رسالة من رسائل شيخ ابن تيمية ابن القيم أو غيرهم من هؤلاء الأئمة، تجد صورة طبق الأصل في المنهجية المتبعة. فهذا أمر مهم خاصة لطلبة العلم، خاصة لطلبة العلم ينبغي أن يسيروا جميعا على هذا المنهج القويم الذي سار عليه أئمة السلف. في رسالته شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الفتوى العظيمة بدأها بمقدمة، هذه المقدمة ذكر فيها مسائل. الأولى أن الرسول قد أحكم باب الإيمان بالله وأوضح ما يجب لله جل وعلا من الأسماء الحسنى والصفات العليا أو الصفات العلى، وما يجوز عليه وما يمتنع في حقه، وأن هذا وبين أن هذا هو أصل الدين. وهذه مقدمة عظيمة لها أهميتها في هذا الموضوع، لأن الموضوع كله مبناه على أن ما أثبته الله وما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفة لله جل وعلا هو الدين الذي يجب اعتقاده. أن الرسول قد أحكم باب الإيمان بالله جل وعلا، قد أحكمه علما وأحكمه اعتقادا بعد ذلك، لا كما يقول من خالف في هذا الباب. وسنذكر مذاهب الناس في هذا الأمر، يعني اختلافهم عن منهج أهل الحق. ذكر كذلك في مقدمته، أشار إلى استحالة تقصير الصحابة وأهل القرون الفاضلة في هذا الباب، يعني تقصيرهم في باب التبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كتمان بعض العلم الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول الذي أحكم إحكاما عظيما لا مجال فيه لأي ريب أو شك، نقله هذا كذلك ثابت وقد أحكم. لما؟ لأن الصحابة يستحيل في حقهم التقصير في هذا الباب، والأدلة على هذا كثيرة، الأدلة على هذا كثيرة. ذكر كذلك في المقدمة، وقد أطال شيخ الإسلام عليه رحمة الله في هذه المسألة لأنها مهمة في موضوعه، جاء إلى قاعدة من قواعد القوم فنسفها من أساسها وبين بطلانها وفسادها، القاعدة الباطلة التي تقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. طريقة السلف أسلم، أسلم لأن السلف على معتقد هؤلاء، لأن السلف قوم لهم غفلة وبساطة، قوم بله يسمعون الكلام ويرددونه من غير أن يفقهوا في معنى. إذا أردت السلامة قل ما قالوا وانتهى الأمر، قل ما قالوا ولا تبحث بعد ذلك ولا تتعلم ولا تسأل. طريقة السلف أسلم، يعني ظنوا أنهم تأدبوا مع السلف ولكن أساءوا إساءة عظيمة للسلف، وحطوا من قدرهم ونعتوهم بوصف شنيع، جهلوهم، بمعنى هذا أن السلف جهال ما دام أن الخلف أعلم، طريقتهم أعلم وأحكم. إذا أردت العلم والحكمة، والحكمة مقدسة عنده، فعليك بطريقة الخلف، فعليك بطريقة الخلف. إذا كنت أن تكون من العلماء وأن تكون من الحكماء عليك بطريقة الخلف، طريقة السلف لا تحقق لك هذا المراد. لن تكون بطريقة السلف لن تكون عالمة ولن تكون حكيمة أبدا، عليك بطريقة الخلف. ثم عليه رحمة الله، وهذا من ذكائه في مواجهة الخصم، شيخ الإسلام في الحقيقة لا نظير له في هذا الباب رحمة الله جل وعلا عليه، فجاء إلى هذه القاعدة، بين أولا من هم الخلف، من هم الخلف. الخلف موش بالمعنى اللغوي، بالمعنى الذي جرى على ألسنة القوم، إذا قالوا الخلف من يقصدون؟ حصر المعنى في أن الخلف هم المتكلمون والمعتزلة، والمتكلمون والمعتزلة هم الذين خالفوا طريقة أهل السنة في إنكار الصفات وفي باب التأويل، وهم الذين أسسوا للمذهب مذهب التأويل الذي يعرف بمذهب الجهمية. وأثبت هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، أثبت هذا من حيث النسبة بالإسناد إلى أصحاب هذا القول، وبين أن هذا المذهب مذهب التأويل ورد النصوص وعدم الإيمان بظواهرها إنما أخذه هؤلاء عن هؤلاء وهؤلاء عن هؤلاء، حتى أثبت أن سند هذا المقولة الباطلة ينتهي إلى يهودي خبيث، إلى لبيد بن الأعصم الذي هو يهودي من اليهود الذين حاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام. ينتهي سنده إلى هذا. أول من قال هذه المقالة في العراق الجعد بن صفوان بن درهم، والجعد لم ينشر هذه المقولة، ما كانش بارع في الدعوة والدعاية، كان بعض الناس أصحاب مقالات خبيثة ولكن ضعاف في الدعوة، كان بعض الناس أصحاب مقالات الحق ولكن ضعاف كذلك في باب الدعوة، لا يدعونا إلى الله، عنده الحق ولكن ماكث في مكانه. اللي جاء وسأله وخرج منه أعطاه شيء من الحق، واللي ما حوس عليه ما حوس على احتواه. وكأن النصوص في هذا الباب لم يمر بها على ما أوتي من علم، بلغوا عني ولو آية. الآيات والأحاديث الكثيرة التي جاءت في الأمر بالبيان والتبليغ ونشر العلم وعدم كتمانه وما إلى ذلك، كذلك عند أهل الباطل. فجاء أخذ هذه المقالة عن الجعد الجهم جهم بن صفوان فنشرها، كانت عنده دعاية فنشرها، والتقطها عنه رجال من أهل الباطل كذلك، كانت لهم دعاية وكان لهم لسان كالمريسي وغيره من هؤلاء، فانتشرت مقولتهم هذه التي فيها رد آيات الصفات الخبرية وعدم الإيمان بظواهرها. ومن هذا جاءت عقائد المعتزلة والأشاعرة في هذا الباب، فأخذ أبو الحسن الأشعري عن المعتزلة هذه العقيدة وأراد أن يجمع بين ما عليه أهل السنة وما عليه المعتزلة، فأثبت بعضا من الصفات ونفى أعظم الصفات جريا على طريقة المعتزلة، فيعني أسس لنفسه مذهبا جديدا، ثم بعد ذلك عاد ورجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، إلى عقيدة الإمام أحمد عليه رحمة الله، كما ذكر هو هذا في كتابه الإبانة الكبرى، هذا الكتاب الذي نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية مقولته في إثبات هذه الصفة، يعني كلام أبي الحسن الأشعري في إثبات الصفات لله عز وجل. يعني يا من تدعون النسبة واتباع عقيدة هذا الرجل فإن هذا الرجل تبرأ منها، ألا تبرأتم منها؟ تبرأ منها وأعلن هذا من على المنبر، وعاد إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، وكتب هذا في كتابه، دون هذا في كتاب الإبانة، هذا الكتاب الذي مش هيسأل أخي 14 الساعة السادسة اليوم فقط، الإخوة احتجوا قال لك بكري شوية، خلوها السادسة والنصف، نعم نظن يناسب الجمهور واحنا جمهوريين في هذا البلد. الرسالة ايش انا ندير اخويا، هذه مقدمة، ندير مقدمة وبعد ننتقل الرسالة. ما على كل حال كان بعض الاخوة اقترحوا لي شيء اخر وكذا وكذا، انا ما ادري اذا كان هذا فضل من الله جل وعلا علي او هو عيب من العيوب التي ابتليت بها، اني ما اذا بديت شيء من يعني لا استطيع ان اتركه، نكمله باذن الله، واذا كان الله عز وجل امد في الاعمار لنا ولكم الصائف الجايين يكون حاجه اخرى، لكن في نكملوا الحمويه، وفي بعض اخوه اقترحوا انه يوم الجمعه ان شاء الله بعد الجمعه يكون مجلس هكذا في وقفه من وقفات في السيرة النبوية. نتوقفوا شوية تفسير، نبدلوا شوية بعد ما وفق الله عز وجل إلى إتمام سورة الكهف. نقف بعض الوقفات مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها إن شاء الله نعود نرجع للتفسير مرة أخرى. ما هوش كل جمعة، نكتب عليكم نقول كل جمعة، يعني في الجمعات اللي نديروا فيها الدرس تكون سيرة. نحاول، وأنا أحاول أجتهد، يعني نعرف باللي تعذروني. جزاكم الله خير، خاصة الأخ محمد الله يبارك فيه. طيب، قلت في مما ذكر الشيخ سامع عليه رحمة الله في المقدمة، وهذا نسف هذه القاعدة، ومن أوجه عدة. من الأوجه التي جعلها دليل على بطلان هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا القول، أنه يستلزم هذا القول، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يستلزم استجهال السابقين الأولين، استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، هؤلاء الذين ما جاءت نصوص من نصوص الكتاب والسنة في مدح طائفة من الناس والثناء عليهم، كما وردت النصوص في مدح والثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاه. فاستجهال لهؤلاء، هذا صاحب هذه المقالة قضى على نفسه، قضى على نفسه الطعن في الصحابة علامة، علامة زندقة كان يقول سلفنا، دليل على الزندقة والكفران. الرافضة زندقتهم من هذا الباب، طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ربما ما طعنوا فيهم مباشرة، ولكن أساءوا إليهم بطريق غير مباشر، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ومن الأمور التي بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية واستدل بها على نسف هذه القاعدة الباطلة، أنه بيّن أن هؤلاء أي الخلف، هؤلاء الذين يصفون أنفسهم أو يصفهم أتباعهم بأنهم أعلم وأحكم، بيّن أن جماعة المتكلمين هم الذين كثر اضطرابهم واختلافهم، وهم الذين رجع الكثير منهم بعد ما غاص في علوم أهل الكلام وتبحر فيها وقضى من عمره أعواما عديدة، يعود في النهاية يقول وإني أرجع إلى عقيدة عجائز نيسابور، كما قال الإمام الحرمين الجويني، وهذه من النقولات التي ذكرها شيخ الإسلام في الشطر الذي مر بنا من الحموية. ثم بعد هذه المقدمة، وهذه مقدمة مهمة جدا، بدأ شيخ الإسلام في البدء عن بدء في الحديث عن بعض هذه الصفات التي ورد السؤال، السؤال فيها، السؤال ما قول السادة العلماء في آيات الصفة. بدأ بصفة من هذه الصفات، وهي من أشهر الصفات في هذا الباب، وهي صفة العلو، وذكر الأدلة الدالة على إثبات العلو لله تبارك وتعالى. ثم انتقل إلى الحديث عن نفات الصفات، وأن عمدتهم ومعولهم على مجرد عقولهم، ليس لهم أدلة نقلية، بل أدلتهم عقلية، وأية أدلة، أوهام وسراب ساروا عليه. ثم بيّن أصل مقالة التعطيل ومنبعها، كما قلت في نسفه لقاعدتهم، أن أصل هذه المقالة إنما أخذها الجعد أو الجهم عن الجعد، وهذا أخذها عن بيان بن سمعان يهودي، وهذا أخذها عن طالوت، وطالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم الذي حاول قتل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر نقولات عن السلف في إثبات هذه الصفة لله جل وعلا. قلت من خلال هذه النقولات تجلى أن الشيخ الإسلام ابن تيمية قد نوع من وأكثر من المصادر في رسالته، من المصادر مصادر في العقيدة أو مصادر في السنة. فمن مصادره الإبانة للباقلاني والإبانة لابن بطة والإبانة للأشعري، ومن مصادره إبطال التأويل لأبي يعلى، ومن مصادره كذلك الأسماء والصفات للبيهقي، وأصول السنة لابن أبي زمنين الإمام السني السلف المالكي، وأصول السنة لللالكائي، ومن مصادره كذلك الأصول لأبي عمر الطالمنكي، واعتقاد السنة للإسماعيلي، وعقائد السلف للصابوني، واعتقاد التوحيد لأبي عبد الله بن خفيف الأشعري الصوفي، والرد على الجهمية لابن أبي حاتم، وخلق أفعال العباد للبخاري، والرد على الجهمية كذلك للدارمي، وما إلى ذلك من المصادر الكثيرة والمتنوعة التي استفدنا أو استفدناها من كثرة نقولات شيخ الإسلام ابن تيمية من أقوالهم في رسالاته هاته، أي في الفتوى الحموية الكبرى. ثم بين وهو يبين اضطراب القوم المخالفين هؤلاء الذين قسمهم شيخ الإسلام إلى ثلاث أقسام: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل، وبين أن مقصوده في الرسالة الرد على الطائفة الثانية، الرد على أهل التأويل، وذكر معاني التأويل، معاني التأويل الثلاث، وأن التأويل يأتي بمعنى التفسير، وأن التأويل يأتي بمعنى ما يؤول إليه الأمر، وأن التأويل يأتي بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح. وهذا الذي اعتمده أهل التأويل وساروا عليه، تأويلهم كله مبناه على هذا المعنى، ليس على معنى التفسير ولا على معنى التأويل. وأخذ في الرد عليهم وبيان بطلان مذهبه. مرت بنا بعض القواعد التي قعدها شيخ الإسلام ابن تيمية، وأصول أنا أنصح إخواني بحفظها، لأن هذه فائدة رسالة إذا درست في العقيدة مثلا يعني جيد بالنسبة للطالب أن يسجل عنده أمور التي ينبغي أن يجعل هذه الأمور من الأمور التي تحفظ محفوظات يستفيد منها بعد ذلك. بعض النقولات عن السلف، ورأيتم أن شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من النقولات، ربما نقولات نقلها، من فوائد الاعتماد على كتب أهل السنة في معرفة مصادرهم ومراجعهم، أن من المصادر التي ضاعت لم تطبع، وضاعت يعني ما وجد لها أثر في زمن شيخ ابن تيمية، وجدت كانت موجودة، وقرأ منها هذا الإمام وأخذ منها ونقل عنها، ثم بعد ذلك ضاعت. فيرجع إلى مثل كثير من الكتب نسبت إلى أصحابها من خلال كتب من خلال كتب غيرهم فقط. هذا مثلا الرد، رد هذا الشافعي نسيت اسمه، ابن حنبل ولا مش ابن حنبل، ابن طيب نسيت اسمه، هذا الذي رد على الحموية، احد ائمة الشافعية، وقد اثنى عليه الذهبي في ترجمة له، وذكره ابن كثير كذلك، ابن عبد الهادي ذكره بخير وأثنى عليه وقال مفتي الديار الإسلامية، ويعني رغم أنه مخالف وعدو لدود لإمامهم ولشيخهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن القوم كانوا أهل عدل وإنصاف، عدل وإنصاف، ما هوش أهل موازنة ولا أهل تمييع، هذا من العدل والإنصاف. رغم أنه رد على شيخه، إلا أنه يذكر بخير ذكروه بخير، وكان مخالفا، ولم تظهر عقيدة هذا الرجل، إنما علمت عقيدته من خلال رده على شيخ الإسلام. قال أهل العلم أن عقيدته أشعرية من ظاهر رده على شيخ الإسلام في الرسالة. هذه الرسالة ما وجدت، ولكن لما ذكرها السبكي عليه رحمة الله في طبقات الشافعية، ذكر هذا الرجل لما ترجم له وقال رد على شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته الحموية، ونقل هذا الرد برمته، الرد هذا كله فيه وريقات، نقله برمته، فنقل هذا الرد من كتاب الطبقات للسبكي، طبعه أكيد أحد الأشاعرة حققه، لم يعتمد لا نسخ خطية ولا هم يحزنوا، إنما اعتمد هذا الذي موجود ونقله السبكي في طبقات الشافعية. الشاهد هو هذا، يعني أن هذه النقولات وهذه الأمور التي يعتني بها الطالب أصول يجعل خط فوقها أو علامة عليها يحفظها بعد ذلك، ما أدري، يتوسع في الوقوف على معانيها، يسأل عنها وما إلى ذلك، دائما لا بد، الطالب المجد هو الطالب الذي يجلس بالقلم والكناش، هذا الطالب المجد بالنسبة لي، وفهم يلفهم، هذا هو. طيب، من الأصول التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكلام، هذه قاعدة مهمة، أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وهذه نحتاجها لأننا نذكر بها إخواننا، لأننا نمشي عليها في الشطر المتبقي من هذه الرسالة، أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ومذهب السلف في هذه، في نصوص الصفات، مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها. ونفي إجراؤها على ظواهرها، ظاهر اللفظ، ونفي الكيفية والتشبيه عنها. وذكر شيخ الإسلام نقولات عن السلف في هذا، ذكر أثر المروي عن مالك والمروي عن شيخه ربيعة، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، في هذا الباب. من القواعد أو الفوائد، نقول فوائد أحسن، وكنت أشرت إلى هذا لما ذكرت بعض مصادر شيخ الإسلام ابن تيمية، أن شيخ الإسلام ابن تيمية ربما نقل عن بعض المخالفين له، نقل عن بعض الأشاعر، بل نقل عن بعض الصوفية، عن بعض الصوفية من شيوخه كابن خفيف، وهذا بناء على اعتقاد يعتقده شيخ الإسلام، صرح به في رسالته فقال: وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم، يقول بجميع ما نقول في هذا وغيره، يعني يوافقنا في هذا الأمر أو في غيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به، وهذا هو الشاهد، الحق يقبل من كل من تكلم به. فإحنا إذا عندنا من آثار أئمتنا وعلمائنا في هذه الآثار غني عن غيره، ولكن إذا كان المؤلف في معرض الرد على طوائف ربما يحتاج للرد عليهم أن ينقل بعض النقولات عن بعض المنتسبين إليهم، ينبغي أن نتفطن لهذا ونعلم أن هذا الاستشهاد إنما من هذا القبيل. الحق يقبل من كل من تكلم به. من القواعد بل من الأصول أصل عظيم، وهذا كان آخر تقريب من آخر ما توقفنا عنده، قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهذا كلام عظيم في الحقيقة ينبغي كما يقال أن يكتب بماء الذهب. قال: والرسول هو الغاية. هذا بعد ما تكلم عن الطوائف، عن أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. قال: لأنه أهل التخيير مذهبهم هذا فيه اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم قسموا إلى قسمين، طائفة تقول أن الرسول لم يعلم الحقائق، لم يعلم الحقائق، وسموا بأهل التخييل لأنهم يعتقدون أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليست أمورا، ليست حقائق، بل هي أمور تخيلية ذكرها لأقوام على أو بحسب عقولهم. وهذه الأمور التي ذكرها المراد من الكلام ليست هذه الظواهر لأنها خيالات، المراد من الكلام حقائق. هذه الحقائق اختلفوا بعد ذلك، طائفة قالت هذه الحقائق الرسول لم يعلمها. هؤلاء الذين يعتقدون أن مثلا غلاة الصوفية يعتقدون أن الولي يعلم ما لا يعلم النبي، لأن الولي عنده علم الحقيقة والنبي عنده علم الشريعة، وهذا كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وطائفة المتفلسفة غلاة الفلاسفة يعتقدون هذا كذلك، أن الحكماء والمقصود بهم الفلاسفة يعلمون حقائق أمور لا يعلمها الرسول، لا يعلمها الرسول، فدرجة هؤلاء عندهم فوق درجة الرسول نعوذ بالله. وطائفة أخرى قالت أن الرسول علم، هؤلاء شوية أدبوا، قالوا الرسول علم ولكن لم يبينها، بل تكلم بما يناقضها، يعني الرسول ولا غاش، والله عز وجل قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أمره الله جل وعلا بالبلاغ. هؤلاء قالوا بلغ على خلاف الحقائق، يعني غش من بلغهم وخدعهم عياذا بالله تبارك وتعالى. هؤلاء أهل التخيير، وأهل التأويل معروف أمرهم حمل النصوص على غير المعنى الظاهر، وأهل التجهيل، أهل التجهيل جهلوا الناس جميعا، الرسل والملائكة وأتباع الرسل، قالوا هذه النصوص لا يعلم معناها إلا الله، ما كان حتى واحد، لا رسول مرسل ولا نبي ولا ملك مقرب، لا يعلمها إلا الله. وهذا أخذا بالآية وفهم للآية على غير فهمها السليم الصحيح، خالفوا في هذا فهم السلف، لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله، حملوا على هذا المعنى. وذكر شيخ الإسلام في هذا كلاما طويلا قد مر بكم، قلت أعود إلى ما ذكره شيخ الإسلام وقلت أنه كلام عظيم. قال عليه رحمة الله: والرسول، بعد أن ذكر هؤلاء قال: والرسول هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين. الرسول هو الغاية في كمال العلم، بدليل أنه خرج على أصحابه لما بلغه من تصرفات بعضهم وقد اشتد غضبه، احمر وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: والله إني أعلمكم بالله، أعلمكم بالله، ما فيش واحد أعلم مني، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يوصف بأنه بوصف من الأوصاف القبيحة، أنه متعالم، أو أنه مغتر بنفسه. هذا من البيان الواجب، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا إلا بعد أن ألجأه هؤلاء، أرادوا أن يفعلوا أمور ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، أرادوا أن يخالفوا رسول الله في دين الله، ظنا منهم أنهم ربما يحتاجون إلى أن يعملوا أكثر من ذلك. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني أعلمكم بالله، يعني كمال العلم هذا الله جل وعلا أعطاه لي الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، الغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، إرادة أن يبلغ ما أنزل إليه للناس. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لكمال إرادته في هذا الباب كادت نفسه أن تذهب حسرات، كما قال الله جل وعلا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، حرص شديد على البلاغ وتفاني في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لا نظير له بشهادة الله جل وعلا له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا وقع للنبي عليه الصلاة والسلام لما توفي عمه بين يديه أبو طالب، ومات على غير ملة الإسلام، وكان حريصا على هدايته لأنه سانده ووقف معه وناصره، لا نقول رحمة الله عليه، مات على الكفر، رغم ذلك مات كافرا، أنزل الله عز وجل عليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يا محمد، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كيف كانت دعوته إلى قومه؟ كيف كان يخرج إلى البوادي؟ كيف كان يعرض نفسه على الحجاج والمعتمرين، على قبائل العرب: من ينصرني؟ من يأويني حتى أبلغ رسالات ربي؟ حتى أبلغ رسالات ربي، لا هم له إلا هذا، حتى يبلغ عن الله جل وعلا. فالرسول بلغ كذلك الغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية كذلك في القدرة على البلاغ المبين. ليس هذا فحسب، قال: والغاية في القدرة على البلاغ المبين. الله جل وعلا أعطاه القوة على ذلك. الله جل وعلا ما جعل رسولا من رسله أو نبيا من أنبيائه فيه عاهة من العاهات، معاق أو معتوه، أبدا، أكمل الناس خلقا وخلقا. هذا الكمال تكون به القدرة على البلاغ المبين، يبلغ للناس، له القدرة على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى لأجل حماية هذا الدين والدفاع عنه وعن المؤمنين من هذا الباب. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة، هذا الذي يحرك أي إنسان، محرك أي إنسان القدرة والإرادة. من الناس من له إرادة وليس له قدرة، يحب الخير، يحب ينفق في سبيل الله، ولكن مثل ما يقول المصري: العين بصيرة واليد أصيرة، ما عندوش مسكين. وبعض الناس لأجل حبه لهذا يروح يشوف ناس آخرين، يروح يشوف أغنياء يقولهم: الله، فلان عنده ديون وكذا، ويسعى لأخيه ويجيب له مال ويعين أخاه في هذا الباب. الغني له باب، ويعرف أن فلان في أزمة وفي ضائقة، ولكن ما عنده هذه الإرادة، عنده القدرة وما عنده الإرادة، والثاني عنده الإرادة وما عنده القدرة. ومن الناس من أنعم الله جل وعلا عليه من له القدرة والإرادة، ذهب أهل الدثور بالأجور، جاء الصحابة للنبي، فقراء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل أعطاهم إرادة وأعطاهم قدرة، ولهذا كان الحسد مذموم ولكن في بعض الأمور ممدوح. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق فهو ينفقه يمنة ويسرى، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها، وفي رواية أخرى: ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلو به آناء الليل وأطراف النهار. هذا في حسد. فالناس يتفاوتون على حسب هذا نقول المحرك، محرك الإنسان، إرادة وقدرة، إرادة وقدرة، وأهم شيء الإرادة، لأن الله عز وجل إنما ينظر إلى صدق إرادة العباد، والقدرة قد تكون يعني خارج عن عن عن عن, عن تكليفهم. بحسب إرادته يعطيه الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا فضله واسع، فضله عظيم ورحمته واسعة. ومع وجود القدرة التامة، القدرة التامة يعني ما فيها حتى شيء من العجز، والإرادة الجازمة لا يعتريها أي خلل، يجب إذا كان هذا نتيجة ماذا؟ قال: يجب وجود المراد، يعني المراد لا بد أن يتحقق. فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، يعني حصل المراد من البيان الذي أراده الله جل وعلا، هذا بعمل رسول الله الذي جمع بين القدرة التامة والإرادة الجازمة، الذي بلغ الغاية في كمال العلم والغاية في كمال إرادة البلاغ والغاية في القدرة على البلاغ المبين. اجتمعت هذه كل هذه النبعث. ركتوش عليها ما ركت تلحقون ها؟ نعم ما ركت تلحق ما ركت تفهم ما ركت تلحق اي معلش بشوية تلحق خليك تكمل لا ما كنت فهم سألني إذا ما كنت الحق أو صاحبك من بعد مشي الآن. طيب قال: حصل به مراده من البيان وهو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك أكمل العلوم كما سبق. فكل هذه نتيجة أخرى، فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه، من يقصد شيخ الإسلام؟ فكل من ظن أن غير الرسول أعلم بهذه منه، يقصد أولئك غلاة الصوفية اللي يظنوا أن للولي علم ما ليس للنبي، ولغلاة الفلاسفة الذين يعتقدون أن حكماءهم أعلم من أنبيائنا، منقوش من أنبيائهم، يعتقدون هذا. فهؤلاء على ضلال مبين، أو أكمل بيانا منه، لا أعلم ولا أكمل بيان، أو أحرص على هدي الخلق منه. أحرص الناس على هدي الخلق هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان هذا حاله، فكل من ظن أن غير الرسول أعلم بهذه منه، أو أكمل بيانا منه، أو أحرص على هدي الخلق منه، فهو من الملحدين لا من المؤمنين، فهو من الملحدين لا من المؤمنين. وبناء على هذا، من يعتقد أن فيه شريعة أفضل من شريعة الإسلام، أو فيه طريقة أفضل من طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو فيه هدي أحسن من هدي هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو من الملحدين لا من المؤمنين، فهو من الملحدين لا من المؤمنين. بل من يعتقد في حكم من الأحكام التي جاءت بها هذه الشريعة أن غيره أفضل منه، فقد كفر بما أنزل على محمد، يعتقد أن هذا الحكم أفضل من حكم الله. الله جل وعلا حكم في المرتد بقتله في الحدود، القتل العمد بقتله كذلك، وعلى السارق في قطع اليد.